السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله لنا في علمك، هل يوجد كتاب جمع معلقات صحيح مسلم وغلقها ووصلها كصنيع الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني مع صحيح معلقات صحيح البخاري، وكتابه مطبوع معروف اللي هو تغليق التعليق؟ هل فعل ذلك أحد من المتقدمين؟ في حد العلم أنا حد العلم أن من المتأخرين الشيخ علي حسن الحلبي له كتاب سماه تغليق التعليق، غلق وصل هذه الأحاديث. السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيك، هل تقسيم الخماسي للبدعة له دليل؟ ومن أول من قسمه؟ هل العز بن عبد السلام أم القرافي أم غير هؤلاء؟ بارك الله فيك ونفع بك. وبركاته. أما معلقات صحيح مسلم فقد اعتنى بها عناية شديدة جدا ابن العطار في كتاب اسمه غرر الفوائد المجموعة، ويسر الله للعبد الضعيف أن حققه وأودعته في آخر كتابي الإمام مسلم ابن الحجاج ومنهجه الصحيح في مجلدتين، فكان في آخر المجلدة الثانية هذا الكتاب، وتكلمت في تخريج ووصل الأحاديث التي علقها مسلم وهي 14 حديثا، ثم ألحق بها ابن العطار مجموعة خفية جدا أخرى، لكن للأسف مخطوطة ابن العطار فيها نقص في داخل الكتاب، وتعبت وأنا أبحث عن نسخة خطية غير التي اعتمدت فلم أجد إلا نسخة واحدة. أما بالنسبة لتقسيم الخماسي للبدعة فما هو المراد منه؟ فالتقسيم بدأ بدعة حسنة وبدعة مستحسنة وسيئة في إشارات ذكرها الإمام الشافعي، ثم هذه الإشارات فرعها العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وتعقبه الشاطبي في الاعتصام و حام حول التعقب ولم يصرح به تلميذه القرافي. لكن تقسيم العز للبدعة ينبغي أن لا يكون بعيدا عن الفتاوى التي قالها، فكثير من الفتاوى يحكم ببدعيتها، وممن اعتمد تقسيمه من المتأخرين ولا سيما الصوفية وعلى رأسهم المعاصرون فيجعلون هذه التي حكم عليها العز بدع حسنة ويعتمدون عليه في التقسيم. فمن أراد أن يستدل بتقسيم العز ينبغي أن يكون التقسيم بناء على الأصول التي عمل عليها ولا سيما في فتاويه، والله تعالى أعلم.